أخاه أو الآخر، فإن كان أحدهم أو تخاونا خرجت من الشركة. ويجوز الشركة في الحيوان، يجي له بهيمة يقول له أكلها وشربها، وبالنص نصف الإنتاج، النص في الإنتاج بشركة، واحد بجهد وأكل، واحد برأس مال. ماشي رأس المال مثلا ما عندش 10,000، ما عندش 12,000، وجاب له بهيمة بعشر تلاف 12,000، خد أكلها وشربها، وهو عنده زارة وعنده برسيم وفاضي بيأكل، والنتاج يطلع بالإيه؟ بالنص أو بحسب ما اتفقا، بحسب ما، لأن العرف بيختلف والأمور بتزيد وتنقص. إما ممكن يكون النتاج بالنص، يبقى رأس المال لصاحبه والنتاج بالنص. هذا الشريك طالما شريك مش شريك في رأس المال بيعتبر مؤتمن، مؤتمن، والمؤتمن لا يضمن. يعني لو مثلا بهيمة حصل لها حاجة، ده رجل شريك، يعني مش ده شريك في النتاج في اللي فيما ينتج، إنما دي أمانة موضوع عنده، ما أقول ليش يضمن الموت إلا إذا أهمل أو كان هو السبب في الضياع. إنما طالما هي يعتبر مؤتمن لحد ما إيه يريد الله سبحانه وتعالى، فظل الشركة ماضية والنتائج زي ما منقول. إذا اتفقوا النتائج في كل شيء ماشي، لكن العرف لما يبيع النتائج يقسم المال إيه نصين. في أمور بتروح في النص متفق عليها عرفا، إنه يحلب اللبن ما يديش، يأخذ السباخ ما يديش، دي مقابل حاجة تانية برضه. والشيخ الدكتور محمد بكر إسماعيل عليه رحمة الله قال يعني ربما النص فيه غبن للفلاح اللي بيربي، لو ده النص، لو النص في كل حاجة، اللبن نص في الثمار، نص في النتاج، نص في كل حاجة فيها شيء من الغب. انما المزارع ياخذ السماد ويرميه في الارض ماشي، يقول ما احسبش عليه، ما اقولش اتخذت كم سماد، بيحلب اللبن ماشي، يبيع منه ماشي، يحلب يجيب كسبه، يبيع ما اعرفش ايه، يبيع يشتري برسيم، يبيع يجيب كماوي، وما زنقش عليه صاحب المال، ما يدققش معاه في التربيه، يقول لا اكسب معاك اللبن، اكسب معاك الزبله، اكسب معاك ما اعرفش ايه، تبقى ده مظلومه، لان هو عنده مجهود بيتعب ومسؤول امانه، فلازم يبقى فيه تمييز على هاي. وبعدين يطلع بيدي برسيم، يدي برسيم من عندها وبيدي اكل من عنده، يبقى في هذه الحاله عاوزين نوضح، عاوزين نقول نسامح فيما ياتي من لبن، او نسامح فيما ياتي من سباخ، او مش عارف ايه، يبقى على السماح. اذا اشترك في النفقه بمعنى ده جاب راس المال والزرع مشتركه بالاثنين، الزرع تحت بتاعتك، انا ليا في الزرع، اديتك ارض قلت لك ازرعها، واديتك بهيمه تربيها، يقول الارض ليا فيها برضه، والانتاج والبرسيم اللي طالع منها ليا ولك، يبقى احنا الاثنين مشتركين في النفقه. يبقى في هذه الحاله يجوز ان انا اشترك في كل حاجه تخرج من الانتاج الحيوان، بهيمتين ثلاثه او اربعه، انما انا مش مشترك في النفقه، يبقى انت بتنفق وبتتعب مجهودك اكثر، يعني أسامح في بعض ما يخرج من هذا المشروع، وده ما يسموه الايه الشركة. يعني السلام عليكم، كنت فين يوم الجمعة يا أستاذ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ والله مش عارف فين، ومركز يوم الجمعة كنت فين؟ بارك الله فيك. أبونا كيف حالك يا طيب؟ بارك الله فيك، كلامك الله، أبونا بارك فيك، الحمد لله، ربنا يعيننا ويعينك إن شاء الله، قوي كل سنة طيب. تقبل منا ومنك إن شاء الله، علينا عليك إن شاء الله، بارك الله فيك، وأي خدمات؟ كلامك الله يبارك فيك، أي خدمات فيك؟ كل سنة طيب إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير. رب الله منك إن شاء الله، بارك الله فيك، نكرمنا إن شاء الله. بارك الله إن شاء الله، ربنا يكرمنا، بارك الله، السلام عليكم. بارك الله فيك. نعم ربنا المعنى الخير. انا قلت في الجمعه الرابعه في الاستقامه والسبت كان في الاستقامه والحمد لله. بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكر الله لك، بارك الله فيك، السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد. دي انواع، بعض انواع الشركات، وبنقول فيها ان يعني العرف يحكم وبرضه يعني الشرع لابد أن يكون له يعني بصماته. لما بيختلف اثنين بنجي نقول تعملت إيه، يعني زي مرة واحد مثلا بيقول الله الله من ربنا تولانا إياه كبير في السن ويقول أنا خرجت من معاش الدنيا 10,000 زمان 10,000 وديتهم للعيال واشتغلوا فيهم في المقاولات وبعدين جابوا وخدسوا لك وراح وجوم وسافروا وعملوا وبعدين حاليا يعني مسلم فيه، بدأوا بالعشر ثلاث بتاع أبوهم وقعد يشتغلوا ينموها مقاولات مش مقاولات وبتاعوا في اللي مسلم. فيقول لي أنا رحت لفلان ورحت لفلان والشيخ حسين عليه رحمة الله، فقال لي روح لفلان جابعتني ليه أهلا سهل في شروط، قال لي لا قلت مرحبا أهلا. طيب رأس المال وصل كام؟ قال لي دخل كثير ما شاء الله يقرب على مليون. طيب ما بدكش حاجة؟ قال ما بدنيش حاجة. قلت ما شاء الله. طيب أما كم واحد؟ قال ولدين سافر ثلاثة. طب إزاي تفصل بين هؤلاء؟ ده صاحب رأس المال الأولين اشتغل به وبعدين ربما ادوله حاجة مرة 100 جنيه مرة 200 جنيه وأبوهم شغل معاهم وكونهم وبعدين هيموت وقالت إنه كبر وعندي البنات والملك ما اشتركت ولا أخذت حاجة ولا حد منه. قلت شوف يعني انت تشوف رأس المال بدأ بكام، انت أصل رأس المال لك وهم لهم خبرة والعمل والمجهود، تحسب نسبة رأس المال انت هتتنازل بجزء عشان انت ما عملتش ورق تستاهل، وهم لازم يتنازلوا بجزء عشان برضو هم ايه يعني تجاوزوا وما دوكش حاجة في اللي فات، تاخد جزء من رأس المال اعتقد رأس مالهم مثلا شغلهم بالنص وانت جزءك بالنص انت بالثلث هم ثلاث انفار انت واحد منهم في الشغل قال اشتغلت معهم خلاص انت اربعة، يبقى الشغل تقسم على اربعة ورأس المال انت بتاعك انت، البنات يرسوا في رأس المال بتاعك اللي انت ليك وتعمل لهم حد من دراسة. المهم ربنا اراد يعني واستهلت ومشي الامور يعني. فاذا كانت الامور غامضة بنرجع للشرع ونرجع للتصالح، التصالح ده باب في ابواب الفقه، تصالح بمعنى التصالح بمعنى ان الحلال البين مش واضح، ما فيش حق واضح، ما فيش يعني نصيب واضح برأس مال ونصيب واضح بشغل، ده بيدعي ان انا بشتغل ثلاث اربع شغل وده بيدعي ان بشتغل ربع شغل، ده بيقول رأس المال بتاعي ده بيقول لك الشغل ده بتاعي، نيجي نقعد نقول لهم تصالح، تصالح معناها ده يتنازل بجزء ده يتنازل بجزء وناخد حل وسط وتستمح على ذلك وتحل، ده امر مشروع به. ومن كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه تصالحوا فان فصل القضاء يورث البغضاء. احكام العيد ان شاء الله اللي عملت المكان. اولا موضوع الدرس طبعا في رمضان بيبقى ميسر والناس قاعده وما حدش ورا حاجه وعندها استعداد، في غير رمضان بتبقى العمليه ايه تسهيل. عندنا درس الاربع ان شاء الله الاربع المغرب العشاء اللي يحضر يستاهل البركه. غير كده ساعات يعني وانا قاعد مصلي في الظهر ولا في العصر يقرا على ذلك ما موضوع او حديث او حاجه عايز اتكلم اقول السلام عليكم السلام عليكم، ما ادري ليش كده القى الخمسه اللي قدامي مشوا قاعدين خمسه كده وخمسه كده، يروح الايه الكلام يروح راجع ثاني ومبلوع ما يطلعش ابدا ما يرضاش يطلع ابدا، فيروح قافله العمليه. دايما اللي يجي يصلي ورا الامام يصلي يقوم يجري يقوم يجري جنبه عمود يجري جنب بتاعي يروح بتاع يمشي خالص زهقان يعني، بس السلام عليكم مع ان السنه السلام عليكم ويستقر في مكانه يتمكن ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اعني على ذكرك وشكرك، حتى انت الوقفه قاعد تعبان القعده تعبان يريح في القعده ويختم الصلاه. الاصل ان يختم صلاته في مكانه لا ينتقل الا لعذر ضروري، لعذر ضروري. انا زي ما قلت ساعات الواحد عايز يقول حاجه ولا فيه موضوع مهم نتكلم فيه تلاقي العمليه ايه فشكلت، ما دام فشكلت كان لسه هلم، وساعات نقول بسم الله ونتكلم وواحد ثاني يتحرك هناك عند الشباك واحد في اخر الدنيا وهو قاعد عجب عجب اني سامعك ان شاء الله ما يقولش يروح بيتك، طب ما قلتش ما عجبني مش اقول، يبقى عمليه غير مريحه. عودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلق الناس على مجلس العلم، كان يكونهم حلقه تقول تحلقوا تحلقوا يجمعهم كده ويقعد معاهم يكلمهم كده تبقى قاعده مبروكه وجميله وظريفه والملائكه تحفها وتزاحمها كمان. انما مفرقه الملائكه ما تحبش التفرق والنبي عليه الصلاه والسلام ما حبش التفرق، وكان مجلس العلم ما ينفعش فيه حاله الفرقه. نسال الله التوفيق والهدايه والقبول. صلاه العيد ان شاء الله على الساعه 6 وثلاث دقائق اللي هي اول شروق الشمس، وبعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعه ونص ساعه الشروق بيطلع على ونص 5:30 تقريبا دلوقتي

العمل انتم بخير. ايوه عمل الساعة الله نور عليه. يوم العيد هل يصح ننزور القبور ولا ما نزورش؟ يوم العيد يوم بهجة، يوم البهجة، يوم السلام، ويوم اللي الفرحة بالايه؟ بالصيام وبالصلاة وبالقيام، نتزاور ونتراوح. وخلي زيارة القبور اليوم كان زيارة القبور سنة مسنونة للاعتبار والاتعاظ، للاتعاظ، انما خليها في غير يوم العيد بالذات، لما يكون ميت قريب، ميت السنادي، ميت شهر الفات، ما عرفش ايه، ويروح هناك ويرجع زعلان ونكد وتعبان. طب ليه خلي يوم العيد يمشي وبعدين يزور القبور في اي يوم كان؟ اعتاد الناس برضه من العادات القبيحة ان يصلي العيد ويجري على الجبان، يمر على الجبان قبل ما يروح على الاحياء. لا، شوف الاحياء، شوف الارهام، شوف المرضى، دول يستحقوا الزيارة. نسأل الله التوفيق والهداية. إذا ذاك الخضر مليح، نقول لك يعني أنا سؤالك ساعة صعب يعني. إذا حصل جنازة يوم ليلة العيد، جنازة ليلة العيد، أهل الجنازة بيقعدوا في مكان واحد وخلاص. إنما إيه لو كنا تحية الإسلام السلام عليكم وما بتزعج، يتقبل الله منا منك ما بتزعج، إذا تحية العيد الإسلام يقول لك كيف العيد؟ يتقبل الله، كل عام طيب، طيب في دينك، طيب في دنياك. إنما لو قلتها لصاحب الجنازة لا حرج، لا حرج. وهو الناس اعتادوا من آداب المجتمع يعني الموجودة عندنا الحمد لله، إن لو مات ميت في يوم العيد ما بيعملوش جنازة، بيقعدوا قاعدة كده خاصة، يقول لك عشان إيه ما نشغلش الناس، ما نعطلش الناس، وكل واحد يروح لحاله. ولذلك التعزية على القبر بتريح الكلام، التعزية على التوع على القبر، عزة عند القبر، انتهى الموضوع، كل واحد حاله، تبدو ما فيش مش لا قعدة ولا كلام يشغل الناس يعني. نسأل الله التوفيق والهداية أيضا. كل عام وأنتم بخير. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم وبارك الله فيك.